الحج فهو لا بد أن يحرم من الميقات الذي مر عليه. وإذا جاء من الجنوب إن كان مارا على السعدية فهو يحرم يرجع ويحرم للحج من السعدية، وإن كان جاي مثلا من طريق الطائف يحرم من وادي محرم ولا من السيل. نعم. هذا سائل يقول إذا كنت أصلي وحدي وجاء شخص وصلى معي واتخذني إماما ولدي سلسل البول هل صلاته صحيحة؟ العلماء يقولون من به سلس البول لا يكون إمام إلا بمثله، ما يكون إمام إلا بمثله، فهو إذا صلى ولم يدري فهو بعد السلام مثلا تخبره من أجل أن يعيد صلاته، لأن صلاتك أنت من بك سلس البول ما صحت إلا ضرورة، ولا يصلح أن يكون إمام إلا بشخص مثله فيه هذا المرض. أما الصحيح لك طهارته كاملة، ولا يكون من طهارته كاملة مأموم لإنسان غير كاملة، ولكنها ناقصة إلا أنه للعذر الضرورة مبيحة له. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أحج لأبي وأنا حججت حج الإسلام عن نفسي وهو شيخ كبير يبلغ من العمر 80 سنة وهو قادر على المجيء ولكنه لا يستطيع إنهاء الإجراءات استخراج جواز سفر؟ ما يستطيع؟ ما يستطيع استخراج جواز سفر.